Come on.

وَأَرْسَلْنَا

Oh. على حضرة النبي. على حضرة النبي نفتح عليه. خلاص صح كمان ماشي. ونفتح عليه يا مرحبا.